مرحبا بكم، جولتنا الإخبارية يوم الاثنين 22/4/1437. الأخبار المحلية: ديوان المظالم يسرع خطواته لإطلاق محكمته العليا. الداخلية: جندي بقوات الطوارئ خان الأمانة وتواطأ في تفجير المسجد بعسير. توقيف 9 أمريكيين في السعودية بشبهة الإرهاب. التركي للمواطنين: ثقوا برجال الأمن ولا تتدخلوا في مهماتهم حال الاشتباك مع متطرفين. الداخلية: تنسق مع الشؤون الإسلامية لحماية المساجد. قانونيون: 3 عقوبات لمن يجتزئ نصا أو مقطعا مصورا بهدف الإساءة، أحدها غرامة 500,000. الصحة: لم نسجل حالات لزيكا ونحذر من بعوض حمى الوادي المتصدع. محاكم الأحوال الشخصية: 218 حكما تفسخ النكاح من أجنبيات خلال عام. التحقيق والادعاء العام: 40 متهما في حادثة سقوط رافعة الحرم. تطبيق أسعار الإركاب الحكومي للمبتعثين وموظفي الدولة. شركة إندونيسية تستهدف مترو جدة ومشاريع الإسكان. 10 فبراير: الإعلان رسميا عن تحول مصلحة الإحصاءات إلى هيئة. الهيئة السعودية للحياة الفطرية تمنح تصاريح الدخول لمحمية حرة الحرة للراغبين في البحث عن الفقع. ضبط مجموعة كبيرة من المتسللين عبر الحدود الجنوبية. تركيا للسعوديين: ضاعفوا حجم استثماراتكم. الأخبار العالمية: دول الخليج تتحمل 70% من فاتورة إعمار اليمن مقدرة ب100 مليار دولار. عسيري: نعمل على بناء جهاز أمني قوي باليمن وندرب عناصر أمنية لتغيير قواعد الاشتباك. هروب قيادات حوثية إلى إيران ولبنان، بينهم نجل عبد الملك الحوثي. عمر البشير: اكتشفنا أن إيران كانت تقوم بدعوات للتشيع داخل السودان. توافق سعودي وتركي على التصدي للتدخل الإيراني. الجبير يقول: نقدر موقف تركيا الشجاع والنبيل في دعم المعارضة السورية، ونؤكد ألا مستقبل للأسد في سوريا. رئيس الوزراء التركي يصف علاقات بلاده مع المملكة بأنها فوق الممتازة. الحرب من ورائهم والخطف من أمامهم، آلاف الأطفال السوريين يختفون بأوروبا وتخوف من وقوعهم بيد عصابات. 10,000 من أطفال اللاجئين مفقودون في أوروبا. الأمم المتحدة: لكثافة المعارك في الأشهر المقبلة قد يصبح 13 مليون عراقي بحاجة لمساعدات نهاية 2016. استطلاع: نحو 40% من الألمان يؤيدون استقالة ميركل نظرا لاستيائهم من سياستها حيال اللجوء. 515 مليار دولار حجم الديون الخارجية لروسيا في 2015. شكرا لمتابعتكم.